شو بده يغير لي؟ من التمام الى القصر. هو اولا مقيم ولا مسافر؟ ده هو مقيم المأمون. لكل سؤال جواب. شيخنا اول بارك شوي. خلي ابو عمر يلقي سلاحه. يلا بسم الله. هو مقيم عم تصوره ولا مسافر؟ ده هو المقيم اللي نتكلم عنه. هو مقيم؟ شو بده غير نيته الى مسافر؟ يعني هو مقيم. هو مع الامام. انا فهمت، انا الان عم اسال واريد الجواب حتى اعطيك الجواب، والا اذا خسرتني الجواب تخسر الجواب. صحيح. على كل حال ما بخسرك شيء، بقول لك اذا كان مقيما والامام مسافر هذا مستحيل يغير نيته، لانه واقعه يفرض عليه انه مقيم. فشو بده يغير نيته من نية مقيم الى نية مسافر؟ هذا مستحيل وهذا خطأ، ولئن وقع بطلت الصلاة. ماشي الى هنا؟ نعم. الفرضية الثانية انه هو مسافر مثل الامام، لكن هو كما يقول بعض المذاهب انه المسافر الافضل يتم، يجوز القصر لكن الافضل يتم، وهذا مذهب الشافعية. فبتقدر تقول الان هذا المقيم نوى الاتمام، عفوا هذا المسافر نوى الاتمام. لماذا؟ لانه يرى ان الاتمام بالنسبة للمسافر هو الافضل مع جواز القصر. اذا نحن صورنا الصورة السابقة انه هذا المقتدي كان مقيما، فاذا غير نيته معناه ابطل صلاته، لانه بتغيير نيته ما صار مسافرا، بقي مقيما وصلى ركعتين، وهذه صلاة باطلة بالنسبة للمقيم. الصورة الثانية افترضنا انه مسافر، لكن مسافر له رأي خاص في موضوع اتمام المسافر، هل هو واجب كما نعتقد وكما ذكرنا لكم آنفا من قول عليه السلام لما سألوه ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا كان هو يرى أن القصر واجب وكان هو مسافرا كيف ينوي التمام؟ إذن ما بنقدر نتصور هنا إلا أنه ممن يرى جواز الإتمام بالنسبة للمسافر، وإن كان هذا الجواب مرجوحا لأنهم يرون الأفضل القصر، لكن لو أنه أتم جاز. فهذا لما نوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يغير نيته، ما في مانع، لأنه غير من المفضول إلى الفاضل، من الجائز إلى الواجب في الواقع. فإذا القضية ما بتنحل إلا بهذه الصور. واضح؟ الآن نسمع من أبو عبد الله. جزاك الله خير شيخنا. بالنسبة للأخوة شيخنا هم حضروا من العقبة إلى القويرة وإمامهم جمع. عفوا لا أنت عم تعلق على البحث السابق ولا على بحث هلا؟ على البحث السابق اللي الاخ ابو لؤي سال عنه وقلت له صلاتك تمام يعني. نعم. الاخ حاضر من العقبه الى القويره. ايه. وامامه حاضر من العقبه الى القويره. انا اجبت عن هذا السؤال. قلت اما ان يكون مجتهدا واما ان يكون مقلدا، فعلى الاحتمالين اجبته. ثم قلت اذا كان مقلدا وافتاه مفتن وكان المفتي مخطئا فاثمه على من افتاه وبتكون صلاته صحيحه. اما اذا ركبوا رؤوسهم واجتهدوا من عند انفسهم فعليهم اعاده الصلاه. فانا اجبت عن هذه القضيه. ما هو الكلام على ركبوا رؤوس؟ لا انت خليها مستوره. ما هو ابو لؤي اللي قال يعني بده يعني انا حسب ما سمعت من ابو لؤي اعطيته الجواب. لانه ليش قلت له اصبت السنه؟ لانه هو ما صنف حاله في صنف من اجتهد، ما صنف حاله في صنف من اجتهد وليس مجتهدا حتى يقال له انك عليك انك تعيد الصلاه. ثم هو ما ذكر لي انه هو من المقيمين هناك وجاء هنا الى اخره. فأنا الآن بعد الكلام الذي ذكرته أريد أن أوضح لماذا قلت له أصبت السنة. لا أعني بكلمة هذه أصبت السنة يعني أن الواجب على المسافر القصر فقط، لا، عنيت بالحقيقة شيئا آخر وهذا ينبغي أن يعرفه جميع الحاضرين. لقد ثبت أعطي تنبيهك للباب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة وقعت له أنه سلم من صلاته قبل أن يتمها لحكمة بالغة، فهو مثلا هذا المؤذن لازم تنبهوه بيقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطأ، لازم تلفت نظره انه يمد بوده لقدام يقول رسول الله، وهل هذا المعنى غير صحيح؟ بيحكوا عن رجل اعرابي بدوي لكن عربي فطري، سمع مؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله، قاعد يسمع إيه ما بال محمد رسول الله، لانه محمدا اسم اذن في لغة النحويين، ورسول صفة لمحمد، فهون اجا الاسم. طيب وين الخبر؟ يعني لو قال واحد محمد هذا مبتدأ، شو خبره؟ محمد رسول الله، تم الكلام. فاذا قال اشهد ان محمدا رسولا صار رسول بدل محمد والخبر ما اجى. فالعربي البدوي الفطري بخطي هذا المؤذن لانه ما جاب الخبر، اما لو قال اشهد ان محمدا رسول الله هذا كلام، ما بال محمد رسول الله، لانه محمدا اسم إنا في لغة النحويين، ورسول صفة لمحمد، فهون اجى الاسم. طيب وين الخبر؟ يعني لو قال واحد محمد هذا مبتدأ، شو خبره؟ محمد رسول الله، تم الكلام. فإذا قال أشهد أن محمدا رسولا صار رسول بدل محمد والخبر ما إجا. فالعربي البدوي الفطري بخطي هذا المؤذن لأنه ما جاب الخبر، أما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله هذا كلام صحيح. فالأذان يا أخي مثل الآية مثلا من القرآن، ما بيجوز الواحد يحرف فيها، فلازم أنه من كان منكم ذو صلة به فيعلم بلطف وبرفق. طبعا الخلاصة صح عن الرسول عليه السلام أنه مرة صلى الظهر خمسا ومرة صلى الظهر ثلاثا ومرة صلى العصر ركعتين ومرة صلى المغرب ركعتين، وليس لي الآن علاقة بكل الحوادث إلا الأخيرة. لما صلى المغرب ركعتين انصرف الناس، وهذا الانصراف بدل على شيء يعني طبيعي في الناس، انه اكثر الناس بهمهم يؤدوا هالفرض وينصرفوا، ما في مانع. ربنا قال في افضل الصلوات في الاسبوع وهي صلاة الجمعة، فاذا قضي الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، ما في مانع. لكن هل بده الاجر والثواب الاكثر بيقعد في المسجد ويأتي بالأوراد والأذكار بتمامها، ثم إن كان ذاهبا إلى الدار فيأتي هناك بالسنة البعدية ركعتين أو 4 ركعات في المسجد. لكن لو أنه سلم الإمام من هون وسلمه من هون انصرف لبيعه وتجارته، ما لنا اضطراض عليه لأنه أدى الفرض وانتهى الأمر. وهكذا أكثر الناس في هذه القصة. لما صلى الرسول عليه السلام المغرب ركعتين، طبعا النبي يعرفوا أن الرسول صلى ركعتين والمغرب 3، لكن كان يومئذ وقت تشريع دائما بقدره في الرسول عليه السلام أنه هو لما يعمل عملا أنه هيك الشرع، والشرع في ناسخ في منسوخ إلى آخره.